إذا خوف يخاف. لو أن رجلا كريما قال من عمل هذا فله كذا وكذا، فعمله الإنسان يرجو أو يخاف؟ يرجو. كذلك لو أن بالعكس، لو أن رجلا ظالما قال من فعل كذا عاقبته بكذا، فالإنسان يخاف وإن كان فعالا، لكن لا بد أن يتأثر الإنسان بما يكون أمامه من طمع أو خوف. نعم يا سليم. إذا ثبت عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حكم وقرروا وعملوا به شيخ، وحنا ما تقصر عقولنا عن الفهم وعمل، كيف بدنا العدل عن شيخ؟ مثل ايش؟ مثل كلام عمر، إقرار عمر رضي الله عنه وأرضاه لا يتبني انهم احنا دربحوا وفعلوا فيها. بعض الناس يطالبوا يقول الدليل ما في دليل، لا من الناس الحين مثل لا يتبرجل. سبحان الله، عمر رضي الله عنه موفق بالصواب وعنده فراسه عجيبه. هو نفسه رضي الله عنه قال اخاف ان طال في ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله. وهذا الذي ذكرت الان هو ما توقعه، فهمت؟ وإلا هو يعلن على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام. هل يمكن أن يعلن على منبر الرسول ويكون الأمر على خلاف ما قال ويسكت الصحابة؟ نعم، لا يمكن. نعم. إن النار لها إيش؟ أي يعني معناها يجعل الأسماء هذه بحسب الدركات، ما هو صحيح. صحيح أنها اسم واحد للجميع، أنها أسماء لمسمى واحد. الصحيح أنها أسماء لمسمى واحد. نعم، أي كما أن البيت اسم واحد وفيها سطح وفيها مصباح وفيها متروم وغيره. نعم، الفرق بينهما أن مطلق الشيء يعني الجزء منها والشيء منه، يعني معناها أنه يسمى شيء، مطلق الشيء يسمى شيء، والشيء المطلق يعني الشيء الكامل، الشيء الكامل المطلق يعني من غير قيد، الذي ما يقال أنه قليل ولا يقال أنه ضعيف ولا شيء. فالشيء المطلق الكامل من, من, من, من, من الشيء، ومطلق الشيء يعني الذي يصدق عليه أنه شيء وإن لم يكن كاملا. لا بس فرق بين أن تضيف الإطلاق إلى النوع أو إلى الجنس، وأن تضيف الجنس إلى النوع، أن تصف النوع بالإطلاق. الشيء المطلق يعني الكامل، مطلق الشيء يعني معناه أنه ما يصدق عليه الشيء وإن لم يكن كاملا. نكمل ما تقدم في النسخ حتى يكمل البحث فيه. ذكرنا أمس أن النسخ جائز عقلا وواقع شرعا. علل لجوازه عقلا. الأخ أنت حاضر أمس، ها؟ علل لجواز النسخ عقلا. لا لأن أحكام الله تعالى يراد بها مصالح العباد، وهي تختلف في كل زمان أو مكان أو حال، فلذلك كان مقتضى الحكمة إيش؟ نعم، نسخ الأحكام. واقع شرعا، هات مثال يا سامي. أي وقوع؟ واقع شرعا. الآن خفف الله عنكم بعد أن قال مئة صابرة يغلب ألفا من الذين كفروا. طيب بأنهم قوم لا يفقهون. الآن كمل. صحيح صابرة. نعم. وإن يكون لكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. بارك الله فيك. النسخ يكون نسخ لفظ أو نسخ حكم أو نسخ عموم. نسخ اللفظ عبد الله. ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. نعم أن ينسخ اللفظ ويبقى الحكم. مثاله آية الرجل. نعم التي نسخت فكانت الرجم. يعني رجم ايش؟ الزاني المحصن. نعم نسخت وبقي حكمها. كانت تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. طيب ما هو الدليل؟ قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. إن مما أنزل من القرآن عهد الرجل حفظناه وبينها لا رخيص لها. هذا الدليل. كم؟ إنما ما أنزل الله تعالى على رسوله آية الرجم قرأناها وحفظناها ووعيناها. ها ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. وإن الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنى إذا أحصن وكان الحبل أو الاعتراف. فهمت؟ إذا قامت البينة وكان الحبل أو الاعتراف. طيب ما هي الحكمة من نسخ الحكم اللفظ دون الحكم؟ نسخ اللفظ دون الحكم لتذكير العباد بما يحصل لها لا أو لتبين فضل هذه الأمة على غيرها. نعم لتبين فضل هذه الأمة على غيرها حيث عملت بالرجم مع أنه لا يوجد نعم لفظه في كتاب الله. واليهود اليهود بالعكس جحدوا آية الرجم حتى إنهم لما جاءوا بالتوراة وضع الذي يقرأ يده على آية الرجم حتى لا تبين. طيب الثاني ارفع يدك. نعم الثاني نسخ الحكم وبقاء اللفظ. مثال أين المسؤول؟ الأول الآية الأولى نسخ حكمها وبقي لفظها. بارك الله فيك يحيى. حكمة أن في بقاء اللفظ زيادة الأجر. نعم تذكير بنعمة الله عز وجل. طيب محمد الثالث نعم نسخ اللفظ والحكم معا. مثاله عشر رضعات. مثل عشر رضعات يعني عشر رضعات نسخت إلى 15 نسخ رضعة. عشر رضي الله عنه عشر رضعات معلومات محرم ثم نسخنا بخمس معلومات وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ من القرآن لا العشر منسوخة لفظا وحكما لأن حكمها نسخ بخمس ولفظها لا يوجد. طيب في تقسيم آخر للنسخ. النسخ تارة ينسخ إلى أثقل وتارة ينسخ إلى أخف وتارة ينسخ إلى مساوي. ثلاث أقسام. تارة ينسخ إلى أثقل مثال ذلك الصوم. أول ما فرض الصوم الناس مخيرين بين أن يصوم الإنسان أو يفطر